وندر التصحيح فيما عينه واو، قالوا ثوب مصوون، ماذا عملوا؟ أجروا الإعلال أو أبقوه؟ ها الآن مصوون ما عملوا شيئا كذا ولا لا؟ يعني ما أجروا الإعلال بالتسكين، لأن الآن حرف العلة عليه ضمه، ما نقلت حركته إلى الصحيح، ولهذا مصوون على وزن مفعول. إذا ما جرى فيه لا إعلال بالنقل ولا جرى فيه إعلال بالحذف، ولهذا قال والقياس مصون، مثل ما قول. ولغة تميم تصحيح ما عينه وما عينه ياء، فيقولون مبيوع ومخيوط، يعني بنو تميم ما يجرون الإعلال بالتسكين في الياء، يبقون على ما هو عليه، يبقون على ما هو عليه، مثل مبيوع ومخيوط، ومثل معيون، ومعنى معيون يعني مصاب بالعين، ويعني معيون يبدو أنه استعمال كثير، استعمل بكثرة حتى عندنا، يقال فلان معيون، ها يعني مصاب بالعين. أو أما مبيوع ومخيوط فيقال على لغة جمهور العرب مبيع ومخيط، إلا عند بني تميم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذي الواو وفي ذل يشتهر. هذا الموضع الرابع هو معنى قوله وما لإفعال بالتنوين من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، ومعنى قمن جدير وحقيق. ثم مثل بقوله نحو مبيع، هذا للياء، ومصون هذا للواوي. وندر تصحيح ذي الواو، يعني عدم النقل وعدم الحذف في الواوي، هذا نادر اللي يسمى التصحيح. ها وفي ذي الياء اشتهر، ذي اسم إشارة، اسم إشارة. ولماذا قال اشتهر؟ لأنه لغة لقبيلة من قبائل العرب، ومدام أنه لغة لقبيلة من قبائل العرب فهو سيكون مشهورا بين أفراد هذه القبيلة. ثم انتقل إلى الموضع السابع من مواضع قلب الواو ياء، وقد تقدم هناك ستة مواضع، ولكن حصل بينها وبين هذا الموضع فاصل. قال وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجودا، وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل، وأعلل همزة وصل هنا، وأعلل لم تتحر الأجودا. إذا بني مفعول يعني اسم المفعول من فعل معتل لام فلا يخلو، إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو، فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة، نحو مرمي، والأصل مرموي. الآن عندك الفعل رمى، نعم معتل اللام آخر حرف علة، كذا بالواو أو بالياء؟ بالياء، لأنه من رمى يرمي. لو قيل لك هات اسم المفعول من رمى فستقول على الوزن مرموي، على وزن مفعول. ها طيب ايش اللي حصل؟ حصل شيء تقدم وهو قول ابن عقيل فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. اذا مرموي الواو ساكنة والياء متحركة، قلبت الواو ياء ثم اجتمع ياءان فأدغمت الياء الأولى في الثانية، ثم بعد ذلك حركت الميم بالكسر فصار مرمي. إذن الياء المشددة ذي عبارة عن ياءين. طيب، قال: وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره، تقدم ذكره، ولهذا تجد أن المصنف قال: وصحح المفعول من نحو عدا. عدا مثل رماء، اللام حرف علة، لكن رماء حرف العلة ياء، وعدا حرف العلة واو. ابن مالك ما ذكر رمى اللي حرف العلة ياء، إنما على طول انتقل الحرف العلة الواوي. لكن ابن عقيل تمهيدا للموضوع تجد أنه قال: فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو، وبين أن المعتل بالياء ما ذكره ابن مالك هنا، والسبب أنه ما ذكره لأنه قد سبق ذكره. وين سبق ذكره؟ سبق ذكره في باب النسب، في باب النسب. هناك ماذا قال في باب النسب؟ قال: وقيل في المرمي مرموي، وشد في استعمالهم مرمي. وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. يعني بعضهم يقول مرموي فلا يجري الإبدال، والمختار أن يقال مرمي. طيب، قال: وإن كان معتلا بالواو، يعني وهو الذي ذكر ابن مالك هنا، فالأجود التصحيح. معنى التصحيح يعني عدم القلب، إن لم يكن الفعل على فعل. قالوا: إن لم يكن الفعل على فعل، هذا هو محط البحث وهو الموضع السابع، ولهذا نبادر نقول، فنقول الموضع السابع من مواضع قلب الواو ياء أن تقع الواو لام اسم مفعول لفعل ماض على وزن فعل، لفعل ماض على وزن فعل. قال: نحو معدو من عدا. الآن عدا هل هو على وزن فعلاء؟ لا. إذن هنا الأجود التصحيح، نحو معدو. إيش أصل عندك الآن الفعل عدا؟ هات اسم المفعول من عدا. ها؟ لا، أريد على وزن مفعول معدون. معدون مفعول. إذن عندنا واوان، الواو الأخيرة لام الكلمة، والواو اللي قبله واو مفعول. طيب، إذن معدون، معدون على وزن مفعول، اجتمع عندنا واوان. طيب، لو أردنا أن نعل، ها، سنقلب الواو ياء، سنقلب الواو ياء، ثم بعد هذا نقلب الواو الثانية أيضا ياء فتصير معدي. لكن العرب قالت كما قال ابن عقيل معدو. إيش حصل؟ ما قلبوا الواو ياء، إنما اجتمع واوان فأدغمت إحداهما في الأخرى. إذن هذا تصحيح ولا إعلال؟ تصحيح. لماذا؟ لأن الفعل معتل بالواو وليس على وزن فعل. طيب، ولهذا قال المصنف من نحو عداء. ومنهم من يعل فيقول إيش؟ فيقول معدي. طيب، فإن كان الواوي على فعل فالصحيح الإعلال، إعلال مع الإعلال بماذا؟ بقلب الواو ياء، وهذا هو الموضع المقصود. نحو مرضي من رضيا. الآن عندك رضيا معتل اللام وهو على وزن فعل بالكسر، ما اسم المفعول من رضيا؟ مرضوي ولا لا؟ مرضوي على وزن مفعول. إيش اللي حصل؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، ثم لما قلبت ياء أدغمت في الياء. طيب الضاد عليها ضمة إلا مرضوي مفعول عليها ضمة، لكن لما قلبت واو مفعول ياء وأدغمت في الياء حركت الضاد بالكسر من أجل مناسبة الياء، فصار اسم المفعول من رضي مرضي. قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن الآية فيها إعلال، نعم، إلا أن الاسم مؤنث. قال والتصحيح قليل، نحو مرضو مرضو، هذا بإدغام الواو في الواو، أو بإدغام الواو في الواو أو إدغام الواو في الياء. يعني الآن عندنا واو واحدة أو عندنا واوان، فأدغمت إحداهما في الأخرى، لكن منين جاءت الواو الثانية؟ يعني لام الكلمة صارت واوا، إيه مع واو مفعول، أقول هذا هو الظاهر، يعني الآن الظاهر من الإدغام أنه ما يدغم الحرفان إلا إذا كان من جنس واحد، لكن الفعل الآن ما هو رضياء، إذا من أين جاءت الواو الثانية؟ كيف؟ لا مفعول؟ لا، هم لهم تعليل، طبعا هم لازم يعللون، ولا يعني نعلم قاطعا أنه ما يمكن تصير واو وياء أدغمت إحداهما في الأخرى، أكيد أن الحرف الأخير واو، لكن يقولون أن الياء الأخيرة قبلها ضمة، طبعا هي ما قبل ضمة، الضمة على الضاد اللي قبلها الواو ساكنة، لكن يقولون إن الحرف الساكن حاجز ضعيف، فكأن الياء الأخيرة قبلها إيش؟ ضمة، فقلبت الياء، الياء لام الكلمة قلبت واوا ثم أدغمت في الواو، ظاهر. وهذا قد يكون محل إشكال، لأنه قد يشكل على الطالب منين جاءت الواو الثانية، وأنا الفعل الذي معي ما فيه وما في واو، إيه الياء هنا ظاهرة. طيب يقول وصحح المفعول من نحو عداء وأعلل إن لم تتحر الأجودا. المقصود بقوله عداء المفتوح، المقصود بقوله عداء المفتوح العين الذي على وزن فعل، هذا تصحيحه أو لا من إعلاله. ثم قال وأعلل، يعني بدل ما تقول معدو أعلل قل معدي، إن لم تتحرى تقصد الأجودة، يعني يشير إلى أن الأجودة التصحيح. وتلاحظ أن ابن مالك ما ذكر الموضع السابع صراحة، لكن يفهم من كلامه، ليش؟ لأنه لما ذكر أن المفتوح التصحيح فيه أو لا، يفهم أن المكسور مثل رضي الإعلال فيه أو لا، وعلى هذا يكون ذكر الموضع السابع بالمفهوم لا بالمنطوق. طيب،